حصريا على موقع djkimo.com. الوحش عيوني حبيبي وحشة الغايب عن أهله وخبر ما جايب وقلبي من البعود شايب وجهك الغالي افتقدت عمري بغيابك خسرت كل شي ما يعوضك بس انت يا الغايب يمتى تجي وناخذ الصور ونرجع أيام السهر كم يوم أحس بيه انشهر وانت ما تدري شبيه ولا صارت ودارت أبه توقف حياتي على أحد وقلبي غيرك ما قعد للما تحن عليا وانت ما تدري ايش بيا يا الوحش عيوني حبيبي وحشة الغايب عن اهله وخبر ما جاي وقلبي من البعود جاي غايب الحاضر مكانك بالقلب صاير بدونك تايه وحاير حبيبك يكسر الخاطر صبر ما بيا بعد لا حبك بدمي ولا انسى صعبة ما كمل بليا ما كمل الباكر خط رجعة ما مخليش عجب عايفني حتى بلا سبب يا الحبك من الله انكتب مو بيد احبك هلقات فهمني سر هذا الهوى يخنقني واحنا مو سوى لا فاد هجرانك دوى ولا بي حتى اتعوى وانت ما تدريش بيا الوحش عيوني حبيبي وحشة الغايب عن اهله وخبر ما جاي وقلبي من البعد شاي حصرياً على موقع djkimo.com.